محمد خير الأنام تغنم يا شقي الطير وابدع بذكر محمد شفاء للصدور شفاء مولد من تظلل بالغمام ملائكة السماء فرحت سرورا بمولد من تظلل بالغمام ملائكة السماء الأيام.